سبحان الله وتعالى عما يشركون. ربك يخلق ما يشاء يأتيكم بليل تسكنون

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى وقذفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون لولا أمن الله علينا لخسف بنا و ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين الشمس وضحاها